إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ قَالُوا بِقَصْرٍ مُنْفَصِلٍ وَاندَرَجَ مَعَهُ الْأَصْفَهَانِي إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ابْنُ كَثِيرٍ وَاندَرَجَ مَعَهُ مَنْ اندَرَجَ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه الأصفهاني إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أبو عمرو بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الأزرق بالإشباع وقصر البدن كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده والنبيين من بعده الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده النقاش بالإشباع واندرج معه الخلاد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة إنا كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل كما أوحينا على الوجه السابق بالغنة وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان قالوا بقصر منفصل واندرج معه من اندرج وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل بتقليل عيسى. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان الأسبهاني بقصر المنفصل والنقي. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان الحلواني عن هشام بقصر المنفصل وقراءة إبراهيم. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج على توسط المد لقالون يندرج معه الأخفش بالياء في كلمة إبراهيم. والأخفش روى عنه النقاش وابن الأخرم وكذلك المطوع عن السوري عن ابن ذكوان بالياء على ترك السكت على ال والأخبار. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس سليمان أبو عمرو بتوسط المنفصل وتقليل عيسى. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان الكسائي بإمالة عيسى واندرج معه خلف العاشر. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان الأصفهاني بالنقل وتوسط المنفصل. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان ابن ذكوان ما عدا الرملي بالسكت على أل واندرج معه حفص لأن الرملي يقرأ إبراهيم بالألف. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان إدريس بتوسط المنفصل والسكت على أن. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان هشام بتوسط المنفصل وقراءة إبراهيم واندرج معه ابن الأخرم عن الأخفش عن ابن ذكوان والمطوعي والرملي عن السوري عن ابن ذكوان. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان ابن الأخرم عن الأخفش عن ابن ذكوان بالسكت على أل وقراءة إبراهيم واندرج معه الرملي عن السوري عن ابن ذكوان. ويمتنع السكت للمتطوع على ألف إبراهيم. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. الأزرق بالإشباع وفتح عيسى. وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. الأزرق على الوجه السابق بتقليل عيسى. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. النقاش بالإشباع. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. حمزة بالإشباع وإمالة عيسى. وأوحينا وهارون وسليمان. النقاش بالسكت على ال. وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان. حمزة على الوجه السابق بإمالة عيسى. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. حمزة بالسكت على المد المنفصل وأن. وآتينا داود زبورا. قالوا واندرج معه من اندرج. وآتينا داود زبورا. حمزة واندرج معه خلف العاشر. وآتينا داود زبورا. وآتينا داود زبورا. الأزرق بتوسط ومد البدل. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قالوا واندرج معه من اندرج. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. دوري أبي عمرو بإمالة الناس. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. دوري أبي عمرو بالغنة. الغنة في كلمة لئلا. قال الإمام المتولي وإلا فهم قد أطلقوها وعمموا. فالغنة في الموصول والمقطوع. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الأزرق بالإبدال. ولا يندرج مع الأصبهاني، لأن الناظم قال لئلا جد، أي لئلا الأزرق فقط هو اللي يقرأ بالإبدال. وكان الله عزيزا حكيما. الجميع. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون. حمزة بالسكت على المد المنفصل. أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل. وكفى بالله شهيدا. قالون واندرج معه من اندرج. وكفى بالله شهيدا. الأزرق بالتقليل. وكفي بالله شهيدا. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. قالون واندرج معه من اندرج. قد ضلوا ضلالا بعيدا. ورش من الطريقين واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. قالون واندرج معه من اندرج. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. الأزرق بترقيق اللام والراء. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. الأزرق بتغليظ اللام وترقيق الراء. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. خالدين فيها أبدا. ابدا. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا. الازرق بالاشباع واندرج معه النقاش ووجه لحمزه. خالدين فيها ابدا. خالدين فيها ابدا. حمزه بالوقف بتسهيل الهمز مع المد والقصر. الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا. حمزه بالسكت على المد المنفصل. وكان ذلك على الله يسيرا. قالون واندرج معه من اندرج. وكان ذلك على الله يسيرا. الأزرق بترقيق الراء. عند تحرير كلمة ظلموا ويسيرا للأزرق على تغليظ اللام في كلمة ظلموا ويسيرا وقفا لنا فيها الترقيق والتفخيم وصلا ووقفا. أما على ترقيق لام ظلموا لنا يسيرا في حالة الوقف الترقيق وفي حالة الوصل التفخيم. وهذا التحرير خاص للأزرق. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. فآمنوا خيرا لكم. رويس بالغنة في اللام وترك الغنة في الراء. وهذا من طريق المصباح. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. قالون بصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. أبو عمرو بإدغام وقصر المنفصل واندرج معه الحلواني عن هشام. فآمنوا خيرا لكم. الحلواني عن هشام بالغنة مع اللام فقط. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. أبو عمرو بالإدغام والغنة في اللام والراء واندرج معه الحلواني عن هشام. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة. قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة ولم يندرج معه أحد. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. ابن ذكوان بتوسط المنفصل والإمالة وترك الغنة. قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. ابن ذكوان على الوجه السابق بالغنة. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. الرمي بتوسط المنفصل والإمالة والغنة على الراء فقط. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإدغام واندرج معه الحلواني عن هشام والداجني عن هشام من الكافي والكسائي. الداجني له الفتح في كلمة جاءكم من الكافي. اجتمع في هذه الآية منفصل يا أيها الناس قد جاءكم والغن في الراء من ربكم والغن في اللام خيرا لكم. فعلى قصر المنفصل للرويس والحلواني يأتي ترك الغنة في اللام والراء، وتأتي الغنة في اللام والراء، وترك الغنة في الراء والغنة في اللام، وذلك على قصر منفصل. تأتي الغنة للرويس في اللام دون الراء وذلك من مصباح. أما الحلواني تأتي له الغنة في اللام دون الراء وذلك من التلخيص لأبي معشر. أما الرمل عن السوري له ثلاثة أوجه ترك الغنة في الراء واللام. الغنة في الراء وترك الغنة في اللام، وهذا الوجه يأتي من غاية أبي العلاء. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. أبو عمرو بتوسط المنفصل والغنة ولم يندرج معه أحد. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. الداجني عن هشام بالإدغام والإمالة وترك الغنة، واندرج معه خلف العاشر. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. الداجني عن هشام على الوجه السابق بالغنة. يا أيها الناس قد جاءكم فآمنوا خيرا لكم، فآمنوا خيرا لكم. الأزرق بالإشباع وترقيق وتفخيم راء خيرا مع قصر البدل، فآمنوا خيرا لكم، فآمنوا خيرا لكم. الأزرق بتوصف البدل وترقيق وتفخيم الراء، فآمنوا خيرا لكم، فآمنوا خيرا لكم. الأزرق بمد البدل مع ترقيق وتفخيم راء خيرا، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. النقاش بالإشباع والإمالة وترك الغنة، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. النقاش على الوجه السابق بالغنة، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. حمزة بالإشباع والإمالة والإدغام، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. حمزة بالسكت على المد المنفصل، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمتصل، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. قالون واندرج معه من اندرج، فإن لله ما في السماوات والأرض. ورش من الطريقين واندرج وجه لحمزة، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس، وكان الله عليما حكيما. الجميع، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قالون واندرج معه من اندرج، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. قالون بقصر منفصل واندرج معه من اندرج. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. ابن كثير بصلة هاء الضمير. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. قالون بتوسط منفصل واندرج معه من اندرج. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقيها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. الكسائي بالإمالة وإمالة تاء التأنيث. ولا تقولوا ثلاثة. خلف العاشر على الوجه السابق بفتح تاء التأنيث. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها ولا تقولوا ثلاثة. الأزرق بالإشباع وقصر البدل واندرج معه النقاش. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. الأزرق بتوسط ومد البدل وفتح ذات الياء. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقيها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. الأزرق بتقليل الياء وثلاثة البدل. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقيها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. ولا تقولوا ثلاثة. حمزة بالإشباع والإمالة والوقف بفتح وإمالة تاء التأنيث. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقيها إلى مريم وروحه منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة حمزة بالإشباع والإمالة والسكت على المد المنفصل والوقف بفتح وإمالة تاء التأنيث. إنتهوا خيرا لكم. قالون واندرج معه من اندرج. إنتهوا خيرا لكم. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. إنتهوا خيرا لكم. الأزرق بترقيق الراء واندرج تفخيم الراء مع قالون. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. أبو عثمان الضرير بالتوسط وترك الغنة. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وخلاد. سبحانه أن يكون له ولد. خلاد بالسكت على المد المنفصل. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. خلف عن حمزة بترك الغنة. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على المد المنفصل. له ما في السماوات وما في الأرض. قالون واندرج معه من اندرج. له ما في السماوات وما في الأرض. ورش من الطريقين واندرج معه حمزة. له ما في السماوات وما في الأرض. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وحمزة وإبليس. وكفى بالله وكيلا. قالون واندرج معه من اندرج. وكفى بالله وكيلا. الأزرق بتقليل الياء. وكفي بالله وكيلا. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. تحرير الأزرق من قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى قوله تعالى إنتهوا خيرا لكم. على فتح ألقاها وقصر بدل فآمنوا لنا في خيرا ترقيق وتفخيم. فتح ألقاها وتوسط البدل فآمنوا خيرا ترقيق وتفخيم. على فتح ألقاها ومد البدل فآمنوا ترقيق وتفخيم. أما عند تقليل ألقاها قصر فآمنوا لنا الترقيق فقط، وهذا الوجه يأتي من تلخيص ابن مليمة. وعلى تقليل ألقاها وتوسط البدل فآمنوا لنا ترقيق فقط، وعلى التقليل مع المد في البدل فآمنوا، هنا ترقيق وتفخيم، والتفخيم من هذا الوجه يأتي من الكامل. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قالون واندرج معه من اندرج. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يعقوب بالوقف بهاء السكت. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وخلان. ولا الملائكة المقربون. خلاد بالسكت على المد المتصل. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. ولا الملائكة المقربون. يعقوب بالغنة والوقف بهاء السكت. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. النقاش بالإشباع والغنة. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. خلف عن حمزة بترك الغنة والإشباع. ولا الملائكة المقربون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قالون واندرج معه من اندرج. فسيحشرهم إليه جميعا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه الأصفهاني وأبو جعفر. فسيحشرهم إليه جميعا. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه الأصفهاني. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. الأزرق بإشباع الصلة. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. فسيحشرهم إليه جميعا. خلق عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. قالوا واندرج معه من اندرج. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. الأصبهاني بقصر الصلة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. قالون بتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. الأصبهاني بتوسط الصلة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. الأزرق بإشباع الصلة وقصر البدن. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ابن زكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. يعقوب بضمها فيوفيهم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. الأزرق بتوسط ومد البدن. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قالوا واندرج معه من اندرج. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. خلف عن حمزة بترك الغنة. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الأزرق بالنقل وترقيق الراء. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الأزرق بالنقل وتفخيم الراء واندرج معه الأصبهاني. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ابن زكوان بالشك على المفصول واندرج معه حفص وخلاب وإدريس. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. خلف عن حمزة بالشك على المفصول. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قالون على الوجه السابق بالغنة. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه الحلواني عن هشام. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قالون بتوسط المنفصل والغنة وسكون ميم الجمع. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ابن زكوان بتوسط المنفصل والإمالة وترك الغنة. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ابن ذكوان على الوجه السابق بالغنة. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أبو عمرو بالإدغام وتوسط المنفصل، واندرج معه الحلواني عن هشام. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإدغام والغنة. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الداجوني عن هشام بالإمالة والإدغام، واندرج معه خلف العاشر. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الداجوني على الوجه السابق بالغنة. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الأزرق بالإشباع. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. النقاش بالإشباع. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. النقاش بالإشباع والغنة. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. حمزة بالإشباع والإمالة. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. حمزة بالإشباع والإمالة والسكت على المد المنفصل. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. حمزة بالسكت العام. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قالوا واندرج معه من اندرج. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الأزرق بقصر البدل وإشباع الصلة. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما الأصبهاني بقصر وتوسط الصلة. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. رويس بضم الهاء وقراءة صراطا بالسين. ويهديهم إليه صراطا مستقيما. روح على الوجه السابق بقراءة صراطا بالصاد. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. خلف عن حمزة بترك الغنة وإشمام الصاد. ويهديهم إليه صراطا مستقيما. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول وإشمام الصاد. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قانون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قالون على الوجه السابق بتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. البزي عن ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير واندرج معه قنبل من طريق ابن شنبوذ بالصاد. ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قنبل على الوجه السابق بقراءة صراطا بالسين من طريق ابن مجاهد. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الأزرق بتوسط ومد البدل. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قالون واندرج معه من درجة. قل الله يفتيكم في الكلالة. حمزة بإمالة تاء التأنيث واندرج معه الكسائي. يستفتونك هناك قل الله يفتيكم في الكلالة. قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. وله أخت فلها نصف ما ترك. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وخلاد. وله أخت فلها نصف ما ترك. خلاد بالسكت على المد المنفصل. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. خلف عن حمزة بترك الغنة والإشباع. وله أخت فلها نصف ما ترك. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. قالون بتوسط المنفصل والغنة واندرج معه من اندرج. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. النقاش بالإشباع والغنة. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. الأصبهاني بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. الأصبهاني بقصر المنفصل والغنة واندرج معه من اندرج. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. الأصبهاني بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. الأصبهاني بتوسط المنفصل والغنة واندرج معه من اندرج. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. حمزة بالسكت على المد المنفصل. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الجميع. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. فللذكر مثل حظ الأنثيين. الأصبهاني بقصر المنفصل والنقلة. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قالون بقصر المنفصل والغن في الراء واندرج معه من اندرج. فللذكر مثل حظ الأنثيين. الأصبهاني على الوجه السابق بالنقل. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. فللذكر مثل حظ الأنثيين. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وإدريس. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قالون بتوسط المنفصل والغنة. فللذكر مثل حظ الأنثيين. الأصبهاني بتوسط المنفصل والغنة والنقل. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ابن الأخرم بالغنة والسكت على أل. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الأزرق بالإشباع والنقل واندرج معه خلاد. فللذكر مثل حظ الأنثيين. النقاش على الوجه السابق بالتحقيق واندرج معه وجه التحقيق لخلاد. فللذكر مثل حظ الأنثيين. النقاش على الوجه السابق بالسكت على أل واندرج معه وجه لخلاد. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. مثل حظ الأنثيين. مثل حظ الأنثيين. خلف عن حمزة بالإشباع والوقف بالنقل والسكت والتحقيق. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. النقاش بالإشباع والغنة. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. مثل حظ الأنثيين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل والوقف بالنقل والسكت. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء مثل حظ الأنثيين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل والوقف بالنقل فقط. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين مثل حظ الأنثيين. خلاد بالإشباع والسكت على المد المنفصل والوقف بالنقل والسكت. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. خلاد بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل والوقف بالنقل فقط. يبين الله لكم أن تضلوا. قالون واندرج معه من اندرج. يبين الله لكم أن تضلوا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني وابن كثير وأبو جعفر. يبين الله لكم أن تضلوا. قالون بتوسط الصلة واندرج معه الأصبهاني. يبين الله لكم أن تضلوا. الأزرق بإشباع الصلة. يبين الله لكم أن تضلوا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. والله بكل شيء عليم. قالون واندرج معه من اندرج. والله بكل شيء عليم. الأزرق بتوسط اللين واندرج معه حمزة. والله بكل شيء عليم. الأزرق بمد الجيم. والله بكل شيء عليم. ابن ذكوان بالسكت على شيء واندرج معه حفص وحمزة وإبليس.